خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير والشريك، وما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من قام لله وركع وسجد، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. تكلمنا قبل عن الغصن الندي الحسن بن علي، وعن الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، وعن القاضي الذكي شريح الكندي، وعن سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وعن هارون الرشيد، وعن نور الدين محمود، وغيرهم كثير. وفي هذه الليلة المباركة نحن على موعد مع رجل من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان أسود الوجه، أبيض القلب والمبادئ، لا أحسب مسلما على وجه الأرض في أي زمان أو أي مكان إلا وهو يحبه. بشره رسول الله بالجنة صلى الله عليه وسلم. كان عبدا فأعتقه الصديق رضي الله عنه. كان السادة من الصحابة إذا رأوه قالوا هذا سيدنا، وأعتقه سيدنا. فمن هو يا ترى؟ إنه رجل يذكرنا الأذان به في كل يوم 5 مرات. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر تذكرنا صاحبنا، فصاحبنا هو المؤذن الأول. فهل عرفتموه؟ لقاؤنا مع المؤذن الأول، مع أبي عبد الكريم بلال بن رباح رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. لا أحسب مسلما على وجه الأرض إلا وهو يحب بلال ويترضى على بلال. نشأ عبدا في بيئة لا تحترم العبيد وتظلم الأرقاء، فأعتقه الصديق رضي الله عنه ووهبه الحرية. يأتي في الآخرة بلال في ميزان أبي بكر رضي الله عنه. إنه من سادات الصحابة ومن السابقين الأولين للدخول في الإسلام، ومن الصابرين والثابتين على الأذى، بل هانت عليه نفسه في ذات الله عز وجل رضي الله عنه، بل أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تشتاق إليه. الله الله، الجنة تشتاق لبلال ولعمار ولعلي، هكذا بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي ربنا عنهم. إنه بلال بن رباح. نشأ بلال في ظل العبودية، فقد كان هو وأبوه رباح وأمه حمامة موالي لأمية بن خلف لعنه الله. أبوه رباح عبد، أمه حمامة اسمها هكذا، كانت من موالي أمية بن خلف، نشأ في بيئة لا تحترم العبيد، نشأ عبدا لوالد من العبيد ولأم كذلك من الأرقاء، عاش في مجتمع يغص بالظلم ويغص بالشرك، لكنه رأى في هذا الظلام الدامس نورا، لكنه رأى في هذه الصحراء الموحشة القاحلة وردة نضيرة وزهرة زاهية وريحانة ريانة فواحة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وما إن سمع بدعوة الإسلام حتى بادر ودخل في الإسلام، وكان من أوائل السابقين للدخول في الإسلام. هو أول عبد أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من أول ستة دخلوا في الإسلام رضي الله عنه. أسلم يوم أن كان أهل الإسلام يعدون على الأصابع عدا، وما إن أسلم وما إن علم سيده بإسلامه حتى لاقى رضي الله عنه من الأذى والعنت والعذاب ما الله به عليم. دخل نار الفتنة فخرج منها لامعا براقا يأخذ بالأبصار كالذهب رضي الله عنه. روى الحاكم في مستدركه والحديث صحيح الإسناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه، وعمار رضي الله عنه، وأمه سمية رضي الله عنها، وصهيب وبلال والمقداد. قال ابن مسعود: فأما رسول الله فقد منعه الله بعمه، امتنع الناس عن إيذائه مهابة وإجلالا لعمه، وأما الصديق فمنعه الله بقومه بعشيرته بعائلته، وأما الآخرون فقد أخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وأصهروهم في الشمس. تخيلوا واحد نجرده من ثيابه ولبسوا درع حديد على اللحم وحطوا بقى يا بطل في نحر الظهيرة في مكة، الشمس تجلده بصياتها الملهبة، هي ربع ساعة يبقى الحديد ده نار وعلى اللحم يسلخ الجلد. ده الواحد لما بيركن عربيته في الشمس شوية وبعدين يطلع يركبها يجي يقعد على الكرسي المتنجد السفنج ما بيطقش، يجي يمسك الدركسيون نار. تخيل بقى حديد على اللحم وإيه في عز الظهر سلخوا جلودهم، سلخوها. قال: فما منهم من أحد إلا وقد أعطاهم ما أرادوا إلا بلال، فقد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه للولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وضعوا في عنق بلال رضي الله عنه حبلا من الليف وأعطوا طرف الحبل للصبية يلعبون به يجرون به ويسحبونه وهو يقول: أحد أحد. روى ابن أبي إسحاق وكذلك روى ابن هشام في سيرته قال: كان أمية بن خلف يخرج بلالا إذا حميت الشمس فيطرح على الأرض يعني في بطحاء مكة رمل زي الجمر، ويجعل الحجر الثقيل على صدره ويقول له: أكفر يا بلال، أكفر برب محمد أيها الصابئ، أكفر بمحمد أيها الصابئ. فكان رضي الله عنه يقول: أحد أحد، أحد أحد، أحد أحد، رضي الله عنه. يقولون: لا تزال هكذا حتى تموت. يقول: أحد أحد، أحد أحد، فرد صمد، رب الحجر والشجر له جبيني قد سجد، أحد أحد. حتى مر الصديق رضي الله عنه يوما فرأى بلال يعذب، وكان مع الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق النبي الرقيق لبلال وقال: لو كان معنا شيء لاشتريناه منهم. فسمعها التاجر الكريم الصديق رضي الله عنه فقال لهم: على ما تقتلونه، فإنه والله لن يعطيكم ما تريدون. قالوا: اشتره إذن. اشتريه يا سيدي، اشتره إذن. قال: نعم، كم تريدون؟ قالوا: نريد فيه 5 أواق من ذهب، 5 أواق من ذهب. فدفعها لأمية وأخذ بلال. فلما أخذه قال له أمية: لو أبيت إلا أوقية واحدة لا أعطيته لك بأوقية واحدة. قال الصديق: لو أبيت إلا 100 أوقية لاشتريته ب100 أوقية. عمر المسلم ما كان رخيص، المسلم غالي أوي أوي أوي عند الله عز وجل. النبي طاف يوما بالكعبة ثم قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، والمسلم أعظم حرمة عند الله منك. شوف، الكعبة تهدم، هذا أهون من قطر الدم تسيل من مسلم. قال: لو أبيت إلا أوقية لبعته لك بأوقية. قال: لو أبيت إلا 100 لاشتريته منك ب100. قال بعضهم: ما اشتراه الصديق ب5 أواق من ذهب إلا ليد كانت عليه. ده أكيد بلال عمل معاه معروف كبير والصديق يرده له. فنزلت الآية تمدح الصديق المخلص، قال تعالى، وهذه نزلت في أبي بكر: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. معروف بيكافئه عليه، بيجازيه عليه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الصديق ما فعل إلا لله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فاللهم ارضى عن أبي بكر يا رب العالمين. الصديق خرج من ماله كله 3 مرات لله عز وجل. رضي الله عن أبي بكر الصديق وعن سائر الصحابة. أخرج البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان إذا ذكر بلال وذكر الصديق ورأى بلال قال: بلال سيدنا، وأعتقه: سيدنا، بلال سيدنا. عمر، عمر الحسيب النسيب أمير المؤمنين، يقول عن عبد الأمس الحبشي الغير عربي، يقول: بلال سيدنا، وأعتقه: سيدنا. فاللهم ارضى عن عمر وعن بلال وعن أبي بكر وعن سائر الصحابة. مكانة بلال في الإسلام. أخرج مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون: أطرد هؤلاء عنك فلا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هذيل وآخران. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خليك مع دول، لا تغتر بمجالس الأغنياء، بمجالس المطرفين، اصبر نفسك مع الفقراء الصالحين، كن معهم. الله أكبر، هذه مكانته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. بل أخرج مسلم ما هو أعجب عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على مجلس فيه بلال وفيه ابن مسعود وفيه صهيب، فقال بعضهم: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. كلام ده بعد الإسلام أبي سفيان، قاعدين بقى الصحابة دول مع بعض، أبو سفيان معدي، فقال بلال: ما أخذت سيوف الله من عنق هذا من عنق عدو الله مأخذها. فسمعهم أبو بكر فوبخهم وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ أنتوا عارفين مين أبو سفيان ده؟ أتقولون هذا عن شيخ قريش وسيدها؟ ثم ذهب فأخبر النبي بالذي كان، فقال النبي لأبي بكر: فلعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. الله الله، الله يغضب لغضب بلال، النبي يعاتب الصديق، يقول: لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. فأتاهم الصديق رضي الله عنه مسرعا وقال: يا إخوتاه، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، غفر الله لك يا أبا بكر. لا، ده سيدنا بلال ده في القمة، له مكانة عالية جدا جدا عند الله عز وجل. عبد الله بن عمر خلف ولد سماه بلال، فجي واحد من الشعراء مرة بيمدح بلال ابن عبد الله ابن عمر، فقال: وبلال عبد الله خير بلالي، وبلال عبد الله خير بلالي. فقال ابن عمر: كذبت، بل بلال مؤذن رسول الله خير بلالي، أحسن مني ومن ابني. هكذا كان الصحابة يوقرونه ويحبونه ويقدرونه ويجلونه رضي الله عنه. بل وقع بينه وبين أبي ذر موقف لا ينسى. اختلف أبو ذر مع بلال في مسألة، فأدلى بلال برأيه فيها، فغضب أبو ذر وقال: حتى أنت يا ابن السوداء، يعني أنت كمان يا ابن السوداء هتعدل عليا؟ يعني بيقول والله الدنيا تقل خيرها، الانصاص قامت والقوالب نامت. أبو ذر ده من غفار، وغفار دي قبيلة لها شوكة وقوية جدا ولها شنة ورنة. بقول له: حتى أنت كمان يا بلال يا حبشي يا ابن السوداء بتعدل عليا؟ حتى أنت يا ابن السوداء؟ فغضب بلال وانطلق رضي الله عنه إلى النبي شاكيا، فبعث النبي لأبي ذر. قال أبو ذر: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فألقيت عليه السلام، فلا أدري هل رد علي السلام أم لا من شدة غضبه. ثم قال: أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. دي كلمة صعبة جدا، ما بعد إسلامي وعلمي وعملي وجهادي لسه فيه رواسب من الجاهلية؟ أو الإسلام ليس فيه أبيض وأسود وغني وفقير وقرشي وحبشي، الإسلام فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الفاروق عمر القرشي الحسيب النسيب كان إذا رأى بلال قال: بلال سيدنا، وأعتقه سيدنا، إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر. فانطلق أبو ذر يسترضي بلال، فجعل وجهه رضي الله عنه على التراب وقال: يا بلال، إما أن تعفو عني أو تطأ بنعلك على وجهي. قال بل يغفر الله لك يا أبا ذر. أي مكان من حكمته ومن عقله وذكائه أن البعض افتخر بالآباء والأجداد أمامه، واحد بيقوله أنا أبويا فلان وجدي فلان وعمي فلان، وتقول لا أنا بقى أبويا فلان وجدي فلان وعمي فلان. ثم التفت إلى بلال فقال فمن أبوك أنت يا بلال؟ يعني أنتم مش عارفين إن أبويا رباح اللي كان عبد، وأمي حمامة اللي كانت أمة، فمن أبوك أنت يا بلال؟ فرد ردا ذكيا قال أما أنا فإن أبي هو الذي سجدت له الملائكة. يعني آدم، يعني أبوك وأبوه وجدك وجدك، في النهاية كل أبائنا سينتهون إلى الأب الأول آدم، وآدم خلق من تراب. قال أما أنا فإن أبي هو الذي سجدت له الملائكة. بشرى غالية من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أذن وقلب بلال، ويا لها من بشرى. أخرج الترمذي في المناقب وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. أنا عايزك تحط نفسك مكان بلال وانت قاعد كده في المسجد وسمع النبي بيقول والناس كلها بتسمع اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وبلال. والله لو كان في موت من شدة الفرح كانوا ماتوا. الجنة خلاص هنقعد في الدنيا قد ايه؟ 20 سنة كمان، 10، 30 سنة، 100، الجنة جاية خلاص. بل أصبحت هذه البشرى حقيقة سمعها النبي بأذنه. نعم. أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة، يعني في الإسراء والمعراج أو في رؤيا صالحة، رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذا بلال بن رباح. لما سمع دفن علي بلال بين يديه في الجنة، سمع صوت خطوات بلال بين يديه في الجنة. قال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخل فتذكرت غيرتك يا عمر فرجعت فغرورقت عين عمر وقال بأبي أنت وأمي أعليك أغار يا رسول الله؟ في حد يؤتمن على العرض زيك يا رسول الله؟ الله الله. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن رباح عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، قل لي أنت بتعمل إيه؟ فقال بلال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر، يعني لم أتوضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا وركعت به ركعتين لله عز وجل. الله، شوفوا ثواب المداومة على العمل الصالح، شوفوا ثواب أنك تفضل على طول على وضوء. أول ما ينتقد وضوء بلال يتوضأ، وكل ما يتوضأ يصلي ركعتين لله. سنة، سنة ضيعة، سنة ضائعة وغائبة، سنة الوضوء ركعتين بعد كل وضوء. الله أكبر. لما أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة كان بلال رضي الله عنه من السابقين إلى الهجرة من مكة إلى المدينة، هاجر رضي الله عنه. ونزل في رحاب الأنصار أهل الكرم والإيثار، وما إن وصل المدينة حتى أصابته الحمى، وأصابت الحمى كذلك الصديق رضي الله عنه. فجاءت عائشة رضي الله عنها تعود أباها وتعود بلال، فكان الصديق إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه يرفع عقيرته، يعني صوته يزعق يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. ودول جبلين في مكة، مشتاق لمكة. أول ما الحمى تاخده كده مش عايز أقول بيخطرف أو بيهلوس، يقول في الحمى إيه الكلام ده: مشتاق لجبال مكة والنبات الأذخر اللي بيطلع في أرض مكة، يشتاق إليها. ثم يقول: اللهم لعن عتبة، اللهم لعن شيبة، اللهم لعن أمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. كانت المدينة من أوبأ أرض الله، فدعا النبي لها بالبركة فصارت من أطيب أرض الله. نعم، زواجه. متخيل بلال لما يتجوز، يتجوز مين؟ راجل أسود معدم مش عربي أصلا، حبشي من إثيوبيا. مين يرضى بيه؟ هو عبد وأعتقه الصديق، أبوه كان عبد، أمه كانت في جملة العبيد، من يرضى به؟ أمره النبي أن يخطب أخت عبد الرحمن بن عوف. مين؟ لا وقف يا عم الشيخ، بلال رضي الله عنه هيخطب من؟ هيخطب أخت عبد الرحمن بن عوف. وما أدراكم من هو ابن عوف؟ قرشي، حسيب، نسيب، مليونير بلغة العصر، ثري جدا، قسيم وسيم، أبيض قوي، بياض مشرب بحمرة، يعني العروسة مال وحسب ونسب وجمال. طب دي يخطبها الصديق، يخطبها عمر، يخطبها عثمان، يخطبها واحد كف. الكفاءة في الدين، كما قال مالك رحمه الله. أنا عايز أقول لك بقى، شوف بلال راح يخطب العروسة إزاي. شوفوا العزة بقى، شوفوا العزة التي أخذها من الإسلام. ذهب إلى عبد الرحمن بن عوف وقال: يا عبد الرحمن، جئت إليك خاطبا، أريد أن أخطب أختك، فإن ترضى فالحمد لله، وإن تأبى فالله أكبر. إيه الفصاحة والعزة دي؟ أنا جاي أخطب بنت أختي سعادتك، إن ترضى فالحمد لله، وإن تأبى، شايف نفسك يعني وفلوسك وعيلتك، فالله أكبر، يعني أكبر منك ومن عيلتك ومن فلوسك. قال: بل مرحبا مرحبا بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعروسة مالتش ده أسود، ده عبد، ده ما عندوش فلوس، ده أنا من عيلة، ده أنا، كانت بتختار اللي عنده دين. النهارده لازم العروسة الأول تشوف العريس، عريس مين، لازم يعرفوا بعض قبل ما يخطبها أصلا، ويتقابلوا في الجناين، ويتقابلوا على الكورنيش، ويبعت لها شرايط الأغاني، ويبعت لها رسالة، ويتكلموا على الشات، وبعد ما يقعد يلف معاها الأربع سنين بتوع الكلية، ولا بصراحة وجدت إن أخلاقك لا تسمح، أنت بصراحة ما تنفعيش زوج، وهو الذي أفسدها أصلا. قال: بل مرحبا بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ كشك الله يرحمه ذكر طرفة متعلقة ببلال أقصها عليكم والعتبة علي. ذكر أن واحدا قال: يا بلال، إني أريد أن أخطب ابنة فلان، وأريد منك أن تشفع لي شفاعة عندهم. شوف بقى، لما روح أخطب بنتك وأجيب لك معايا مؤذن النبي محمد هترده؟ فذهب بلال مع الرجل، فلما دخل عليهم قال: إن فلانا قد جاء بي حتى أتكلم معكم في خطبة ابنتكم له، وشهادتي فيه أنه رجل سوء فلا تزوجوه. يعني خبط له كرسي في الكلوب. ما دي شهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. اوعى توقع واحد في واحدة وتكتم المعايب وتقول اصل انا قلت يا بخت من وفق راسين في الحلال. انت كده بتلفق مش بتوفق، دي شهادة. اذكر المحاسن والمعايب. المؤذن الأول، كيف أصبح بلال رضي الله عنه مؤذن للنبي محمد ومؤذن للصحابة؟ كيف أصبح أول مؤذن؟ كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون أوقات الصلاة، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى وقت الصلاة الجرس يرن، وقال بعضهم بل نأخذ بوقا مثل قرن اليهود. فبينما هم على ذلك إذ جاء سيدنا عبد الله بن زيد، يا رسول الله إنه طاف بي الليلة طائف، شفت في المنام رؤيا صالحة، طاف بي الليلة طائف فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع لي هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به الناس إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت ما هو؟ قال إذا دخل وقت الصلاة تقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وألوا الأذان. فلما أخبر النبي بها قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم يا بلال فتعلمه منه وأذن فإنك أندى صوتا منه. مؤذن لازم يبقى صوته ندي، صوته حلو. فبينما هم على ذلك إذ جاء عمر بن الخطاب، أول ما سمع أول أذان جه من بيته يجري، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى الآن وأسمع. فقال النبي فالحمد لله على ذلك. رواه البخاري. كده بقى سيدنا بلال المؤذن الرسمي بتاع دولة الإسلام، مؤذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الجهاد، وجاء الجهاد وجاءت غزوة بدر، فكان رضي الله عنه من السابقين للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر للقاء العير الذي يقوده أبو سفيان، والذي تحول بعد إلى غزوة بدر التي جندل الله فيها رؤوس الكافرين وأرغم أنوفهم في التراب وأعز دينه ونصر عباده الموحدين. يقول عبد الرحمن بن عوف رأيت أمية بن خلف وكان بيني وبينه صحبة قبل الإسلام، فقال لي يا ابن عوف من هذا الفارس الذي على صدره ريشة نعامة؟ قلت هذا أسد الله الحمزة بن عبد المطلب. قال هذا الذي فعل بنا الأفاعيل. قال فبينما نحن على ذلك إذ رآه بلال، وكان أمية يعذب بلالا في مكة، فلما رآه بلال قال من رأس الكفر؟ أمية بن خلف. لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. قال عبد الرحمن قلت دعه أتقتل أسيري؟ قال لا نجوت إن نجا. ثم اخترطه بسيفه وقتله رضي الله عنه، وثأر لنفسه من العذاب الذي ذاقه وتجرعه على يد هذا الكافر البغيض الذي سامه وأصحابه سوء العذاب. نعم. ثم بعد غزوة أحد وبعد الخندق وبعد صلح الحديبية هناك سنة 8 هجرية خرج بلال رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وفتحت مكة فعلا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على راحلته وقد أردف أسامة ابن زيد خلفه وقد حنى رأسه تواضعا لله عز وجل وهو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، نصر عبده، صدق وعده، أعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، ينسب النصر كله لله، وهزم الأحزاب وحده، فلما دخل سأل عن مفاتيح الكعبة فجاءوه بها، ثم دخل ودخل معه بلال وأسامة بن زيد، فوجد على جدار من جدران الكعبة صورة لشيخ كبير في يده مدية يعني سكين قد وضعها على عنق صبي، يعني دي صورة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، فطمسها، ثم وجد تمثالا من خشب لحمامة فكسرها وغسل الكعبة، وصارت سنة تغسل الكعبة في كل عام، غسلها ثم صلى في داخلها، وصلى بلال وصلى أسامة، ثم خرج، فلما خرج كان أول من بادر للدخول ابن عمر، قال فوجدت بلالا قائما يصلي، فسألته بعد أين وقف النبي ليصلي، فأشار إلى مكان فوقفت فيه وصليت، ثم قال النبي وهو واقف على أبواب الكعبة: يا أهل مكة، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا بلال، اصعد فوق الكعبة وأذن. كان سيدنا بلال نحيف وخفيف، تسلق على جدران الكعبة بسرعة وصعد فوق الكعبة، ولأول مرة في مكة يسمع الأذان: الله أكبر، الله أكبر، والمؤمنون يرددون في خشوع وراحة وفرحة وبكاء وسرور، والكافرون يتميزون من الغيظ. جلس في فناء الكعبة عتاب بن أسيد، كذلك الحارث بن هشام، ومعهم أبو سفيان، وكان حديث عهد بإسلام. فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا أبي، إذ لم يسمع هذا ولم يرى هذا. وقال الحارث بن هشام: لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته، وأنت يا أبا سفيان؟ قال: أنا لا أتكلم، أنا لو تكلمت لأخبره عني هذا الحصى. وبينما هم على ذلك إذ وجدوا النبي فوق رؤوسهم، قال: إن الله أخبرني بما قلتم، أولستم قلتم كذا وكذا؟ ولم يكن معهم أحد. فقال عتاب وقال الحارث بن هشام: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما سمعنا أحد سوانا إلا الله، أنت رسوله. ودخلوا في الإسلام. الله الله. من المواقف الطريفة جدا أن النبي كان في غزوة فقال: من يكلأ لنا الليل؟ من يصحينا؟ قال بلال: أنا. فنام كل الجيش، وسيدنا بلال صاح، قعد رايح جاي رايح جاي، تعب، راح مريح كده على الناقة وسند ظهره عليها فنام. فخرج وقت الفجر، خرجت الشمس والنبي نائم والصحابة وبلال نائم، فكان أول من استيقظ رسول الله، فلما قام قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أين بلال؟ فجاء قال: لماذا لم توقظنا للصلاة يا بلال؟ قال: أخذ بعيني الذي أخذ بعينك يا رسول الله، يعني حضرتك نمت وأنا برضو نمت، سامحني معلش، أخذ بعيني الذي أخذ بعينك. قال: قوموا من هذا الوادي فإن فيه شيطان. فنزلوا في واد آخر فأمره أن يؤذن، ثم صلوا سنة الفجر، ثم صلى بهم الصبح جماعة، وده في فوائد فقهية كثيرة ليس هذا وقتها. ثم جاء وقت نزول أكبر مصاب على الصحابة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواروه التراب صلى الله عليه وسلم. وبعدما مات جاء وقت أول صلاة، يقول الصديق: قم يا بلال وأذن، وقت الصلاة يا بلال، اخرج وأذن. فقام متثاقلا، فلما أذن ووصل عند قول المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، خنقته العبرات ولم يستطع أن يتمها، ولم يستطع أن يكمل الأذان، وضجت المدينة بالبكاء. ونزل، واستمر الحال على هذا لثلاثة أيام، كلما صعد ليؤذن وكلما وصل عند أشهد أن محمد رسول الله بكى وانقطع صوته وخنقته العبرات وعجز عن التمام. ثم قال: يا أبا بكر، اتخذوا مؤذنا غيري، ائذن لي أن ألحق بجند الشام أجاهد في سبيل الله. قال الصديق: عزمت عليك أن تمكث معنا، وكان يحبه. قال: يا أبا بكر، إن كنت قد اشتريتني لنفسك فاحبسني وأمسكني، وإن كنت قد اشتريتني لله فدعني أجاهد في سبيل الله. فترك ولحق بجند الشام، ولم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشارك في فتح فلسطين، في فتح بيت المقدس. ولما جاء عمر وتسلم مفتاح بيت المقدس، جلس مع أبي عبيدة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل وبلال مع الكبار، فقال: يا بلال، قم وأذن، نحن في يوم نصر، هلا ذكرتنا بأيام رسول الله؟ عزمت عليك يا بلال أن تؤذن. وتحت إلحاح عمر قام بلال يؤذن لأول مرة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن وصل أيضا إلى قول المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، حتى ضجوا بالبكاء وعجز عن التمام رضي الله عنه. عاش رضي الله عنه لمدة 60 سنة، وكان موته بالشام، نام على فراش الموت، فضجت امرأته بالبكاء. قال: يا امرأة، لماذا تبكي؟ قالت: وا كرباه، وا أسفاه، وا حزناه. قال: لا تقولي وا كرباه، لا تقولي وا حزناه، بل قولي وا سروراه، بل قولي وا فرحتاه. غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه. الله الله، كان يرى أن الموت تحفة ساقها الله إليه، لأنه بالموت سيلحق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيلحق بأبي بكر وعمر وبخيرة الصحابة رضي الله عنهم. مات رضي الله عنه بالشام ودفن بها. أسأل الله عز وجل أن يطيب مثواه، وأن يرفع له ذكره أكثر وأكثر، وأن يجعل الفردوس مثواه، وأن يحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء.